لكن من تمام الإحسان أن يعني يطلق الأمر في ذلك وأن يوسع عليه، وأن يعني وهذا هو الأصل والغالب في الديون في القروض أنها تكون غير مؤقتة، وإن وقتت فإن ذلك سائغ لدلالة ما جاء في هذا الحديث عليه. إيش بعده؟ فأعطاه ثم إنه ذهب، فإنه ذهب بالألف وسافر وركب البحر، وعندما جاء الوقت الذي اتفق معه عليه بأن يحضر له النقود فيها، بحث عن مركب ليذهب إلى البلد الذي جاء منه ليرد عليه الألف دينار. ثم إنه أخذ خشبة ونقرها وأدخل الألف دينار فيها، وكتب معها صحيفة يعني منه رسالة يخبره بأن هذا هو الدين الذي له عليه، وزجج المكان الذي نقره وأدخل معه الدراهم والصحيفة، يعني أصلحه بحيث يعني يكون يعني كأنه يعني لا يتأثر بأن يدخل الماء يعني إلى جوف هذه الخشبة، يعني يمسح ما جاء، يمسح الكتابة التي جاءت فيها. ثم إنه رماها وقال إن فلان طلب مني كذا، وطلب مني كفيلا وشهيدا، وقلت كفى بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا. ثم إنه رمى الخشبة وذهبت تقلبها الأمواج حتى جاءت إلى الساحل الذي فيه صاحب الدين، وخرج ينتظر وصول مركب لعله يحصل فيه الدين الذي له على ذلك الرجل. فوجد هذه الخشبة التي رماها الساحل، جاءت إلى الساحل الذي هو فيه، فأخذها على أنها حطب وذهب بها إلى أهله. فلما نشرها يعني بالمنشار، تناثرت الدنانير منها، وقرأ الصحيح الرسالة وإذا فيها أن هذا الدين الذي له على ذلك الرجل. ثم إن الرجل كان يتردد على البحر ليبحث عن مركب فلم يجد، ثم إنه لقي مركبا وجاءه بالألف دينار، يعني لأنه ما يدري عن الشيء الذي أرسل، هل وصل إليه وما وصل إليه، فقال له ألم ترسل إلي شيئا؟ فقال إنني مكثت أبحث وأن هذا هو أول مركب حصلته. فقال إن الرسالة التي أرسلتها إلي أنها وصلت، وانصرف بهذه الألف التي معك راشدا، انصرف بهذه الألف التي جئت بها راشدا، لأنه قد وصل إلي حقي بالرسالة التي أرسلتها في داخل الخشبة. وهذا يعني يدل على أن التوكل على الله عز وجل، وعلى أن الإنسان يتوكل عليه سبحانه وتعالى في جميع أموره، والله عز وجل على كل شيء قدير. وقد أوصل هذه الرسالة وما معها من الدنانير إلى صاحبها يعني عن طريق البحر، وكان ذلك من توفيق الله عز وجل لهذا الرجل الذي استدان، ولذلك الرجل الذي أدان والذي أعطاه الدين مكتفيا بقوله كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. أعيد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل. وهذا يدل على أن الشهادة ليست بلازمة، وأن الإشهاد ليس بلازم ولكنه مستحب، وما جاء من الأمر بالإشهاد أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، والإشهاد يعني مطلوب ولكنه ليس بواجب. فلو أن إنسانا اكتفى بأن يعني يسلفه إنسانا بدون إشهاد وأن يدون ذلك عنده في ورقة أو يدونها ذاك الذي المستدين في ورقة أن عندي لفلان والدائن يقول عند فلان لي كذا، فإن ذلك يكفي. ولكن حصول الإشهاد لا شك أنه أولى، ولكنه ليس بواجب. وهذا الذي حصل في قصة الإسرائيلي هذا يدل على عدم وجوبه. قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له. وهذا الحديث في ذكر الكفيل فيه يعني يدل على أن مقصود ذلك الضمان الذي هو كان أنه مقصود به الضمان، يعني أنه يعني يضمن له هذه النقود التي أعطاها إياه. نعم. وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. قال أبو عبد الله وقال الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة. نعم. عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. نعم. عن أبي هريرة. نعم. يقول: رجل كفل آخر كفالة أبدان، وعلى الأول حد قتل، ثم هرب المكفول، هل يحق لولي الأمر أن يسجن الكفيل أو يعزره؟ أقول ليس له ذلك، لأن المقصود يعني لأن الحد إنما يقام على صاحبه، وهذا يعني الذي كفله وهرب يعني هذا هو الذي يقدر عليه، فكونه وإذا كان سجنه سيؤدي إلى أنه يظهر وأن يظهر نفسه يعني فلا بأس بذلك، أما كونه يعزره لأنه ما أتى بهذا وهو غير قادر عليه، كما أن نفس الوالي ليس قادرا عليه وعلى الوصول إليه، فكذلك يعني من هو دونه الذي هو هذا الكفيل. لكن فيما يتعلق بالأمور التي فيها ضمان، نعم يضمن، يعني إذا كان أنها، وأما الأمور التي لا ضمان فيها فلا يقام عليه الحد ولا يعزر إلا إذا كان سجنه يعني يترتب عليه أن ذاك يبادر ويأتي يعني حتى لا يساء إلى الذي قام بكفالته. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي. قال ورثة: والذين عاقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. ثم ذكر بعد ذلك باب قول الله عز وجل: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وذكر الحديث الذي فيه أنهم كانوا أن مهاجرين كانوا يؤاخى بينهم وبين الأنصار، وأن هذه المؤاخاة يترتب عليها أن يكون يرثه يعني دون أقربائه، وأنه بعد ذلك يعني نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي يعني اللي هو ورثة، والذين عقدت أيمانكم يعني يكون المقصود من ذلك النصرة والإحسان وأن يوصى له، لأنه ليس من الورثة، والذي ليس من الورثة يمكن أن يوصى له، يعني فذهب الميراث وجاء أو بقي إباحة الوصية له لأنه غير وارث، وكذلك فيما يتعلق بالنصرة والإحسان فإن هذا أيضا باقي، وإنما الذي نسخ أن الميراث إنما هو خاص بالأقارب كما قال الله عز وجل وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فعلى هذا فيكون هذا الذي كان في أول الأمر من شدة العلاقة بين المهاجرين والأنصار الذين يؤاخى بينهم حتى أن الواحد منهم يرث الآخر يعني دون أقاربه، فصار ذلك نسخ وبقي الإحسان والنصرة، وبقيت أيضا الوصية فإنها وصية لأجنبي، والوصية الأجنبي سائغة، وإنما الوصية تمنع إذا كانت لوارث. نعم. قال حدثنا الصلت بن محمد. نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن إدريس الأودي عن طلحة بن مصرف. نعم. عن سعيد بن جبير. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، ثم ذكر هذا الحديث عن أنس، وفيه واحد من الذين حصلت المؤاخاة بينهم من المهاجرين وآخر من الأنصار، يعني حيث لما قدم المهاجرون آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، فهذا مثال أو يعني واحد أو يعني مثال واحد من الأمثلة التي حصل فيها المؤاخاة، يعني وأن هذا الحكم الذي سبق مرة يعني قبل ذلك يندرج عليه وعلى أمثاله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر. نعم. عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين قريش والأنصار في داري، ثم ذكر هذا الحديث عن أنس الذي فيه الحلف، وأن هذا الذي يجري بين المهاجرين والأنصار الذي هي مؤاخاة يقال له حلف، وأنه يحصل التوارث بسبب ذلك، ولكنه نسخ. وقال يعني أنس لما قيل له أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، يعني المقصود من ذلك الذي يعني يحصل في الجاهلية من من من التحالف على نصرة من يحالفه سواء كان محقا أو مبطلا، لأن هذا من شأن الجاهلية، فهذا ممنوع في الإسلام، ولكنه أرشد، ولكن أنس رضي الله عنه بين أنه حصل يعني الحلف أو المؤاخاة بين المهاجر والأنصار في داره، فدل ذلك على أن أن أن مثل ذلك أنه يطلق عليه حلف، وأنه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في الأول الأمر فيه توارث، وفي آخر الأمر ليس فيه إلا النصرة والإحسان وما إلى ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح. نعم. عن إسماعيل بن زكريا. نعم. عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، وبه قال الحسن. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. ثم ذكر باب من تكفل على عن ميت في أداء دينه فليس له أن يرجع، يعني معناه أنه إذا التزم إنسان بسداد دين على ميت فليس له أن يرجع عن هذا الالتزام. ثم ورد حديث سلمة بن الأكوع، وهذا من الثلاثيات التي عند البخاري، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم عليه جنازة ليصلي عليها فقال عليه دين، قالوا لا، فصلى عليه. ثم سأل، ثم جاء جنازة أخرى فصلى عليها، فقدم الصلاة عليها فسأل عليها دين، قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. صلوا على صاحبكم يعني أنه يتأخر عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك ليحذر الناس من أن يتهاونوا في الديون وأن يستهونوا أمر الديون، وأن عليهم أن يحرصوا على أن لا يعني يقعوا فيها، وإذا وقعوا فيها عليهم أن يبادروا إلى التخلص منها وإلى السلامة منها ومن من من من تبعاتها. فلما تكفل أبو قتادة رضي الله عنه بالدين الذي عليه تقدم وصلى عليه صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخر حتى يعني ما أخر الصلاة عليه حتى يأتي سداد الدين، وإنما اكتفى بكونه التزم وأنه تكفل بذلك، وأنه ليس له أن يرجع، وليس أنه ليس له أن يرجع ويقول أنا عدلت عن التحمل، بل عليه أن يؤدي ذلك الذي التزمه يعني عن ذلك الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى عليه لأنه تكفل بسداد دينه. نعم. قال حدثنا أبو عاصم يعني في الضمان يعني عن الحي وعن الميت، الإنسان يتكفل عن حي بأنه يسدد عنه، ويتكفل عن ميت أيضا بأنه يسدد عنه، وهذا يدل عليه، يدل على الكفالة والضمان في حق الميت. نعم. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن يزيد بن أبي عبيد، نعم، مولى سلمة، عن سلامة بن الأكوع، نعم، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر أنه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال خذ مثليها. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لو جاء مال البحرين أعطيتك، يعني المقصود من مال البحرين الجزية الذي تأتي من البحرين، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي المال من البحرين، وجاء في عهد أبي بكر، فأبو بكر رضي الله عنه قال من كان له دين أو عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي، وهذا يعني مطابقة للترجمة من جهتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وقد وعد بهذه العدة، وأبو بكر قام بتنفيذها وإعطاء ذلك الرجل الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه ما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. ثم ذكر هذه الترجمة باب جوار أبي بكر رضي الله عنه، باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده، باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده، يعني عقد الجوار، عقد الجوار الذي عقده له ابن الدغنة. كيف ضبط ابن الدغنة هذا؟ وجهان اشكال في اليونينية، وعليه صح بالتخفيف الدغنة، وفي نسخة أبي ذر مصحعا عليها بضم الدال والغين وتشديد النون الدغنة، بضم الدال والغين والنون المشددة. ثم أورد هذا الحديث الذي فيه أن المشركين لما آذوا المسلمين وكانوا ذهبوا إلى الحبشة، أو ذهب أعداد منهم، وكان أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يذهب للحبشة، فلقي ابن الدغنة وقال إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، ثم إنه ذهب إلى قريش وأخبرهم بأنه في جواره، وأنهم وقالوا إنهم يعني يريدون أن يعني أن أبا بكر لا يعلن قراءته القرآن ولا يعلن صلاته، وإنما يكون في منزله يعبد الله ويقرأ القرآن، ولكن لا يظهر ذلك لأن الكفار يخشون على أولادهم ونسائهم أن يعني أن ينساقوا إليه، وأن يعني يدخلوا بالدين الذي هو عليه. فمن أجل ذلك اشترطوا هذا الشرط، وابن الدغنة عقد له على ذلك، وأن يبقى وأن يصلي في بيته ولا يعلن قراءته ولا يعلن قراءته. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك اتخذ مسجدا في بيته، يعني في جوار بيته، وصار يصلي فيه ويرفع صوته، ويأتي النساء والصبيان ينظرون إليه، وكان رجلا بكاء عندما يقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاءوا إلى ابن الدغنة وطلبوا منه أن يعني يترك العقد الذي عقدهم عليه، لأن أبا بكر لم يحصل منه الاستتار وإنما حصل منه الاستعلان. فجاء وقال يعني أردد علي جواري، فقال إنه يرد عليه جواره ويرضى بجوار الله، جوار الله عز وجل. أعد الحديث من أوله. قالت عائشة لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. لم أعقل أبوي إلا وهما، يعني إنهما مسلمان، يعني أنها حصلت البعثة، وأن الرسول صلى الله وأنهم أسلموا ودخلوا في دين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على صغرها في ذلك الوقت. لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، أي إلا وهما مسلمان، يعني لم تعقل هما إلا وهما مسلمان، ما تعقل شيء عنهما في حال الكفر، وهذا يدل على يعني على صغرها رضي الله عنها، وعلى أنها لم تدرك يعني الحالة التي كان عليه أبواها يعني قبل ذلك، يعني قبل الإسلام، وإنما أدركتهما وهما مسلمان. لم عقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم كل يوم صباحا ومساء، وذلك لقوة صلة أبي بكر به، وكونه أول من أسلم، وكونه ناصره وأيده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان يكثر المجيء إليهم. وأن عائشة تقول أنه لم يمضي يوم إلا وجاءهم فيه صباحا ومساء. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا، فلما ابتلي المسلمون ابتلاهم الكفار وآذاهم، وألحقوا بهم الأذى، وخرج من خرج إلى الحبشة ليأمنوا على أنفسهم. وكان أبو بكر فكر وخرج، ولكنه بعد أن بلغ يعني مكانا قال له يقال له برك الغماد، برك الغماد، لقيه ابن الدغنة وقال وأخبره بخبره وقال إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، ثم إنه عقد له جوارا وقال إنه في جواره. نعم. قال ابن الدغنة وهو سيد القارة. نعم. فقال إن تريد يا أبا بكر، فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني متصف بالصفات الحميدة التي من يتصف بها يعني حقيق بأن يكرم وأن يعني ولا يوصل إليه شيء من الأذى. نعم. فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. يعني خشوا أن يفتنهم بأن يدخلوا في هذا الدين وأن يستميلهم وأن يعني يحصل منهم خروجهم مما كان عليه الكفار إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين آمنوا به. نعم. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤه. يعني يتجمعون عليه وينظرون إليه ويعجبون من قراءته وبكائه. نعم. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فإنه فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر. يعني أنهم أخذوا أو أعطوا يعني أو قبلوا العهد الذي بينه وبين أبي بكر والجوار الذي يعني أعطاه إياه بأن يدخل في جواره، وهذا يدل على احترامهم للمواثيق والعقود التي يعني يلتزمون فيما بينهم، ولكن أبا بكر رضي الله عنه التزم بهذا مدة، ولكنه بعد ذلك رأى أن يبني مسجدا ويصلي فيه، وبعد ذلك طلب الكفار من ابن الدغنة أنه يعني يترك الجوار الذي أعطاه لأبي بكر وأن يسحب جواره منه وأن يرد عليه جواره، فطلب الدغنة من أبي بكر ذلك فقال له إنه يعني يترك جواره ويكتفي بجوار الله عز وجل. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في المنام دار الهجرة التي يهاجر إليها هو أصحابه وأنها سبخة يعني بين جبلين، وهي المدينة، وقد فهاجر من هاجر إليها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أبو بكر الهجرة فأخبره وطلب منه أن يتمهل وأن يكون على رسله لأنه ينتظر أن يؤذن له بالهجرة. نعم. قال فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة. وقال أبو صالح حدثني عبد الله. أبو صالح هو سليمان ابن صالح المروزي سلموية. عن عبد الله هو ابن مبارك المروزي. عن يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب الدين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. ثم ذكر باب الدين، وهذه الترجمة يعني جاءت في بعض النسخ وجاء في بعضها باب بدون ترجمة، ومعلوم أن الباب إذا جاء بدون ترجمة هو يعتبر بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، ولكن ذكر الدين يعني هنا وكذلك ذكر الباب بدون ترجمة يعني غير مستقيم، وإنما المستقيم الذي أشار إليه الحافظ بن حجر أن هذا الحديث هو الذي جاء في هذا الباب أنه قبل الباب الذي فيه جوار أبو بكر، وإنما الذي يتعلق بتكفل عن الميت الدين، التكفل عن الميت الدين، فهذا هو المناسب له. ولهذا قال إن نسخة ابن بطال الذي يعني شرح عليها أنها على هذه الطريقة، وقال الحافظ بن حجر إن هذا هو الأولى، لأن الحديث لا علاقة له بالباب الذي قبله وهو جوار أبو بكر، وإنما علاقته بالباب الذي قبل ذلك الباب وهو ما يتعلق بالدين على الميت والصلاة عليه كونه يصلى عليه ولا يصلى عليه. الحديث عن أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا يعني فضلا يعني شيئا يعني يسدد به الدين ويكون به سداد الدين، فإن حدث بأنه ترك شيئا صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. وهذا هو الذي سبق أن مر، وهو الذي يطابق يعني الحديث يماثل الحديث الذي سبق الذي فيه أبو قتادة وأنه تحمل الدين الذي على ذلك الميت. نعم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني قال هذا في أول أمر لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يأته شيء من الأموال من الفتوح من الغنائم والجزية وما إلى ذلك، ولما فتح الله عليه الفتوح قال عليه الصلاة والسلام من ترك يعني دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة. سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال رحمه الله تعالى كتاب الوكالة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. شوف كلام ابن حجر على التبويب هذا. باب الدين كذا للأصين وكريمة، وسقط الباب وترجمته من رواية أبي ذر وأبي الوقت، وسقط الحديث أيضا من رواية المستملي، ووقع للنسفي وابن شبوية باب بغير ترجمة وبه جزم الإسماعيلي. وأما ابن بطال فذكر هذا الحديث في آخر باب من تكفل عن ميت بدين وصنيعه اليق، لأن الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر حتى يكون هنا، أو ثبتت باب بلا ترجمة فيكون كالفصل منه. وأما من ترجم له باب الدين فبعيد، إذ اللائق بذلك أن يكون في كتاب القرض. نعم، يعني تبويب لكتاب باب الدين يعني يكون في باب القرض، يكون في باب القرض، والذي استحسنه وحافظ هو صنيع بن بطال. وسبق أن مر بنا حديث، يعني كان قبله حديث وقال إن ابن بطال أنه قدمه وأنه كان أحسن في ذلك، يعني لأنه حديث متأخر عن مكانه وفصل بينه وبين الحديث الذي يشابهه بالحديث، فقال إنه وقع في نسخة ابن بطال أنه بتقديم الحديث حتى يكون متصلا بالحديث الذي قبله. مسألة: هل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ وجهان. قال النووي: الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن، كما في حديث مسلم. وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان دينا غير جائز، وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع. وفيه نظر، لأن في حديث الباب ما يدل على التعميم، حيث قال: من توفي وعليه دين، ولو كان الحال مختلفا لبينه. نعم، جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل فقال: إن الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف، فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن له أؤدي عنه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعد ذلك: من ترك ضياع الحديث، وهو ضعيف. وقال الحازمي بعد أن أخرجه: لا بأس به في المتابعات، وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرا، وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك، وأنه السبب في قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك دينا فعلي. وفي صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح، وقيل بل كان يقضيه من خالص نفسه. وهل كان القضاء واجبا عليه أم لا؟ وجهان. قال ابن بطال: قوله من ترك دينا فعلي ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين، وقوله فعلي قضاؤه أي مما يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات. قال: وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين، وإلا فبقسطه. انتهى. في أول الحديث حديث بني إسرائيل الفوائد المستنبطة منه. قال حافظ بن حجر: وفي الحديث جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء به، وقيل لا يجب بل هو من باب المعروف، يعني هو ذكر الأجل، الوفاء بالأجل والالتزام به. وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاض والائتساء، يعني مثل هذا الزمان، يعني ليس هناك حاجة إلى مثل هذا، لأن الناس في هذا الزمان حصل الاتصال بينهم وكأنهم في قرية واحدة، وبإمكان كل واحد منهم عليه دين أن يعرف رقم حساب صاحبه فيضعه في حسابه، سواء في مكان قريب أو مكان بعيد، أقول هذا كان في وقت يعني يحتاج فيه إلى مثل ذلك، أما في هذا الزمان فليس هناك حاجة إلى مثل هذا. وفيه التجارة في البحر وجواز ركوبه. تجارة في البحر أن يكون إنسان يركب البحر للتجارة. وفيه بدا يعني يسافر، يعني يسافر للتجارة عن طريق البحر، يعني ليس خاصا بالبر وإنما يكون يسافر في البر وفي البحر. وفيه بداءة الكاتب بنفسه، لأن ذكر فيه من فلان إلى فلان بأول رسالة التي وضعها في الخشبة. وفيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به، يعني أن هذا سائغ وليس بواجب، ليس بواجب، والشهود يعني الإشهاد عليه ليس بواجب وإنما هو مستحب. وفيه فضل التوكل على الله، وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه. يعني هذا الذي أعطاه الدين يعني واكتفى بقوله كفى بالله وكيلا كفى بالله شهيدا، يعني هذا من توكله على الله عز وجل. قال: وجه الدلالة منه على الكفالة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقريره له، وإنما ذكر ذلك ليتأسى به فيه، وإلا لم يكن لذكره فائدة. أسئلة الزوار ولهم حق في الأسئلة. الأخ من تونس يقول: في قريتنا الإمام يستعمل البيضة للرقية. يستعمل إيش؟ البيضة، يرقي بها المعيون والمسحور، فهل تجوز الصلاة وراءه؟ يرقي البيضة إيش؟ هكذا كتب يا أخوي، يعني ينفخ على البيضة. أقول الأشياء الجامدة والأشياء القاسية لا يرقى فيها، وإنما يمكن أن يرقى في الماء، والأشياء السائلة التي يعلق بها الريق. وأما البيض والأشياء الجامدة والأشياء اللي ما أعرف يعني لذلك يعني وجها. سؤاله الثاني يقول: بقي عندي مال لا أدري. والصلاة يصلى عليه، لأن هذا صلاة وراء هو إمامه. أقول يصلى وراءه. أقول يعني مثل هذا لا يمنع الصلاة وراءه. سؤاله الثاني يقول: بقي عندي مال لا أدري من صاحبه، فنصحني البعض بالتصدق به، هل أتصدق به على مدرسة تعلم القرآن؟ على مدرستي؟ لا، على مدرسة تعلم القرآن. نعم، إذا كان إنسان ليس عنده مال ولكنه جاهل لصاحبه، إذا كان يعني يمكن أن يعرف صاحبه فينتظر، وإذا كان لا يعرف صاحبه فإن له أن يصرفه في وجوه الخير، يصرفه في وجوه الخير، وأن يتصدق به، ولا تصدق به على فقراء ومساكين، يعني لا شك أن ذلك أولى. وإن صرفه في مدرسة يعني مدرسة قرآن ومدرسة تعليم العلم يعني لا بأس بذلك، لكن كون يصرف على فقراء ومساكين أولى. يقول: جد ترك وصية قرأت بعد وفاته، فيها أن لديه ابن توفي وترك أبناءه، فذكر هذا الجد في الوصية بأنه يقسم لأحفاده مكان أبيهم المتوفى بحيث يرث مع أعمامهم، هل هذه الوصية جائزة شرعا؟ وهل يرث الأحفاد طبقا للوصية مع أعمامهم؟ لا لا لا، ليس لهم ذلك. إذا كان هذا الابن مات في حياة أبيه فليس من الورثة، الورثة هم الذين يعني يكونون بعد الميت، وإذا وجد أبناء وأبناء أبناء فالميراث للأبناء دون أبناء الأبناء، الميراث للأبناء دون أبنائهم، لأن الابن ابن ابن يحجبه الابن. فإذا كان أن هذا الابن مات في حياة أبيه فهو ليس من الورثة، أبناؤه ليس من الورثة، لأن الأبناء يحجبون أبناء الأبناء، ولا ميراث لأبناء الأبناء مع الأبناء، فمثل هذه الوصية لا تنفذ إلا إذا كان الورثة يعني وافقوا على ذلك وأعطوهم أو يعني سواء الذي يعني مقدار إرثهم أو أقل من ذلك أو أكثر فإن هذا شيء يرجع إليهم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، أنا معتمر أطلب من حضرتكم القول الصحيح في الديمقراطية. الديمقراطية يعني كما هو معلوم يعني كلمة مطاطة يستعملها يعني أصحابها في فيما يوافق شهواتهم، وإذا كانت الديمقراطية التي ينادون بها تخالف شهواتهم فإنهم لا يأخذون بها، فإنهم لا يأخذون بها. وأنا سبق أني كتبت رسالة بعنوان العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة، العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة، لكن أصحاب الديمقراطية لا يأخذون بها إلا وفقا لأهوائهم، وإذا كان الأمر يختلف عما يهوونه فإنهم لا يذكرونها ولا يشيدون بها ولا يأخذون بها. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز للأبي، والديمقراطية أصلا مبنية على الحرية، يعني على الحرية يعني في الاعتقاد، الحرية يعني في الأخلاق وما إلى ذلك، هذا هو أصل الديمقراطية. هل يجوز للأبي أن يقسم التركة في حياته؟ الذي ينبغي أنه لا يقسم، ولكنه إذا أعطى يعني أولاده يعطيهم ويسوي بينهم ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، يعني إذا أعطاهم شيئا مقدما يفعله كالميراث، وإن ترك ذلك يعني إلى يعني إلى ما بعد الموت ويقتسمون كما شرع الله فعل، وإلا فإن الكون يعطيهم جائز لكن يسوي يعدل بينهم. نعم، لكن ما يقسم المال كله، لأنه يعني قد يكون هو نفسه يصير بحاجة إليه ويفوت على نفسه يعني ذلك الشيء الذي أعطاه الله إياه يعطيه لغيره. هذا ذكر صفة الرقية بالبيضة، يقول يرقي ببيضة أنه يضعها في إناء وهي طازجة ويحسب عدد الفقاقيع. وإيش وهي طازجة؟ نفس البيضة مفقوعة مكسورة ولا باقي على هيئتها؟ الظاهر أنها طازجة على حالها، على هيئتها. أي. طيب شو؟ ويحسب عدد الفقاقيع. أيوة. حطه في ماء. عدد الفقاقيع ويحكم بذلك على حالة المريض. لا، هذا أقول هذا غلط، هذا هذا غلط وهذا غير جائز. إذا كان مقصود يعني أنه يعني يحكم بشيء فقاقيع ما فقاقيع وكونها يحصلها، أما إذا كان القراء يقرأ عليها مثل ما قلت سابقا أن هذه قراءة في شيء جامد، ولا يصلح القراءة في شيء جامد، لا يقرأ في سكر ولا في رز ولا يقرأ كذا، وإنما يقرأ في ماء أو يعني دهون أو زيت وما إلى ذلك مما يعلق به الريق. وأما هذا الذي ذكره أنه يعني يحصل منه شيء يعني يتعلق بهيئتها ويحكم على ذلك بهيئتها، فهذا من الدجل. يقول هل يجوز أن نكلم المصلين قبل صلاة الجنازة بأن نقول لهم إن كان أحد يريد من المتوفى دين فليأتي بعد الصلاة؟ لا، ليس لهم ذلك، لأن يعني هذا ما كان معروف، وإنما الذي عنده دين يعني يأتي لورثته أو يأتي لأهله، وهم الذين يعني يعطونه أو يسعون إلى إعطائه. أما كونه يعلن للمصلين كل ما ميت أعلنوا هذا الإعلان، هذا ليس بشيء. يقول ما حكم بيع الخراف والبقر بالوزن حيا؟ ما أعلم في بأس، لا أعلم في ذلك بأس. يقول عندنا بعض العوام إذا رأوا شيئا يكرهونه أو سمعوا خبرا سيئا قالوا أصبحنا على الله أو صباح الله ورسوله، فما حكم هذا القول؟ لا نعلم لهذا أساسا. يقول حفظك الله، هل يجوز إجراء امتحان في كلية مختلطة علما بأنه في الفصل لا يوجد اختلاط إلا عند الدخول والخروج في الممرات. أعد. هل يجوز إجراء امتحان في كلية مختلطة علما بأن في الفصل لا يوجد اختلاط إلا عند الدخول والخروج في الممرات؟ إيش معنى كلية مختلطة؟ كلية مختلطة اللي فيها اختلاط البنين والبنات وإذا كانت في اختلاط في الممرات في هذا فنفس اختلاط. أقول هذا نفس اختلاط لا يسوق هذا الشيء، وإنما إذا كان يعني النساء لهن مكان خاص والرجال لهم مكان خاص معناه منفصل، وأما إذا كان فيه يعني اختلاط في الفسح يعني النتيجة واحدة سواء كان في الفصل أو في الفسح. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.